وقد تفضل جزاه الله خيرا بالإجابة عن أسئلة الأخوين علي طاهر الطاهر سوري مقيم بالدمام والأخ ميم جيم الحارثي من الرياض. ونشكركم أيضا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.